صاحبوه لما منهم قربوه كسوا طبعه غيروه هكذا قلبه نساني هكذا هكذا قلبه نساني في غيابي صاحبوه لما منهم قربوه قسوا طبعه غيروه هكذا قلبه نساني هكذا هكذا قلبه نساني أوهموه إني يخونه غيروا قدري بعيونه وبعد أن خابت ظنونه فاض دمعه وبكاني هكذا قلبه نساني أوهموه إني يخونه غيروا قدر بعيونه بعد أن خابت ظنونه فاض دمعه وبكاني هكذا قلبه نساني وضممت الحزن ضما وسهرت الليل هما أبعدوه عني ظلما فهجرني وجفاني هكذا قلبه نساني غير هم وقلب ساهي كيف بنسى يا إلهي اللي في حبه بلاني بعد هذه الدنيا ماهي غير هم وقلب ساهي كيف بنسى يا إلهي اللي في حبه بلاني مر العشق يجري بالحشا في قر صدري وهنا فرضت أمني ليعلم كم أعاني هكذا هكذا قلبه نساني في غيابي صاحبوه لما منهم